نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنكمل في قاعدة الأمور بمقاصدها، وعرفنا معنى النية في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، والأدلة على قاعدة الأمور بمقاصدها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. والمعقول أيضا يدل على أن الأمور بمقاصدها، وذلكم أن أفعال العقلاء لا بد لها من مقصد ومن نية، لا تصدر أفعال العقلاء إلا عن إرادة وقصد. والإرادة والقصد هو النية، حتى إن من طلب منه أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا بلا نية لا يستطيع، لا يستطيع. هل يمكن واحد الآن يتوضأ من غير نية؟ ما يعرفش يتوضأ، يعني أقول له روح اتوضأ بس ما تنويش، ما يقدرش. لكن هذا يأتي عرضا، كما ضربت لحضراتكم مثالا من قبل بالمستعمل للماء لأجل التبرد من الحر، غسل أعضاء الوضوء بقصد التبرد، وبعد ذلك سمع إقامة الصلاة فيقول أنا غسلت ولكني لم أقصد الوضوء، هل أعد متوضئ ولا لا؟ الجمهور قال لا، لعدم النية، لأن الوضوء عبادة مستقلة، ومن المتفق عليه أنه لا عبادة إلا بنية. الحنفية قالوا ليس عبادة مستقلة، هم متفقون مع الجمهور أنه لا عبادة إلا بنية، لكن قالوا الوضوء يمكن أن يكون عبادة ويمكن ألا يكون، فإذا وقع بالنية كان عبادة، وإذا وقع بدون نية كان مفتاحا للصلاة، وصلح أن يدخل المرء به في الصلاة. هذا هو الفرق الدقيق بين الجمهور وبين الحنفية. الشارع لم يعتد بأقوال ولا أفعال بدون نية، لم يعتد بها عبادة، لم يعتبرها عبادة، ولم يعتد بها في الأمور الأخروية. ففي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هذا شيء يتم بدون قصد وبدون إرادة، فلذلك كان الفعل مرفوعا من المؤاخذة عليه في الآخرة. فمن توضأ مثلا وهو صائم فسبقه ماء المضمضة إلى جوفه على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ، فلا يعد آثما في الآخرة، وإن كان عليه إعادة الصوم في الدنيا عليه الإعادة، لأن صومه فقد ركنه، ركن الصوم إيه؟ الإمساك، الإمساك عن المفطرات. هذا دخل الماء في جوفه، هل يسمى ممسك؟ غير ممسك، لكنه بسبيل الخطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة، لا يؤاخذ في الآخرة. مثل الذي أتلف مال غيره خطأ، هل يأثم؟ أتلف مالا لغيره خطأ بسبيل الخطأ. لا يأثم، لا يأثم في الآخرة، لكن قاعدة فقهية تقول الخطأ لا ينفي الضمان، الخطأ لا ينفي الضمان. أتلفت له مالا سواء خطأ أو عمد عليه الضمان، لكن العمد يزداد عن الخطأ في أنه يؤاخذ عليه في الآخرة، يؤاخذ عليه في الآخرة، ويمكن أن تغلظ عليه العقوبة في الدنيا، يعني تضم عقوبة أخرى إلى الضمان. لكن إذا كان الإتلاف بطريق الخطأ فعليه الضمان فقط في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ. القتل الخطأ فيه الدية في الدنيا وصاحبه ليس آثما إثم القتل في الآخرة، عليه إثم نوع إثم وهو عدم الاحتراز، إثمه في تقصيره، لم يأخذ الحيطة الكاملة، لكن ليس إثم الإيه؟ القتل. هذا الإثم الذي يصيبه تكفره الكفارة، أليس في القتل الخطأ مع الدية كفارة؟ بلى بلى، عليه كفارة، عليه كفارة. الكفارة هذه لأجل الإثم، فهي تجبر ذنبه وتجبر تقصيره. فإذا ما جاء إلى الآخرة كان قد أدى ما عليه في الدنيا من الدية والكفارة، فلا يؤاخذ في الآخرة. فالخطأ لا ينفي إيه؟ لا ينفي الضمان. الخطأ لا ينفي الضمان، هذا في كل الإتلافات. وده يبين لك إزاي إن المشاع بين الناس أخذ العوض حرام، هذه المقولة ليس لها أساس. هذه المقولة ليس لها إيه؟ أساس. وإنما متى يكون لا ضمان؟ إذا أذن في الفعل، إذا كان الفعل مباح وأذن فيه صاحبه، يعني في الإعارة في العارية، لو أخذت الخلاط من جارتها عشان تضرب فيه شوية طماطم وبعدين شغلته زي ما الناس وبعدين اتحرق، في الحالة دي لا ضمان. لا ضمان ليه؟ لأنها استعملته استعمالا مأذونا فيه، استعملته استعمالا مأذونا فيه، هي أعطته لها علشان تضرب عليه الطماطم، مش ادتهولها علشان تتفرج عليه، فهي استعملته الاستعمال المباح، لم تحمله فوق طاقته ولم توصله بالكهرباء ونساته لمدة لما انحرق ولا شيء من هذا، استعملته الاستعمال المباح فتلف. فحينئذ لا ضمان، لكن هب ان هي من نفسها اخذته ودته الكهربائي وركب له موتور ثاني ودته، وهي مسامحه كده والثانيه قبلت كده، خلاص ده بالرضا ما فيش شيء. لكن لو جينا عند النزاع هل تجبر؟ لا تجبر، لانها فعلت فعلا ماذونا فيه. وقف على ذلك اي شيء بهذا المعنى. واحد اخذ سياره واحد عشان يروح بها مشوار، احتاجت انها تغير فرد الكاوتش، ما يبقاش ملزم ان هو مش ملزم. لا، عمل بيها حتى ده يضمنها. انا بقول هو ماشي، انا ضربت المثل بفرد الكاوتش لان دي ما هيش ده في الاستعمال المباح، في الاستعمال المباح الفرضة ضربت او حصل فيها شيء في الاستعمال المباح، ده لا يضمن، ده لا يضمن، لكنه عمل بها حتى يبقى ده خطأ، والخطأ لا ينفي الضمان. لكن هو الفردة الكاوتش لما ضربت كان نتيجة خطأ، ده ماشي بيها ماشي عادي. فهكذا انا بس بضرب مثال توضيحي، مش عايزين ننجر للايه الامور اخرى. احنا كتبنا شروط النية مش كده؟ كتبنا الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي، كتبنا الشرط الرابع الا يأتي بمناف بين النية والمنوي. لذلك قالوا تبطل نية الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي. فأي عبادة تبطل بالارتداد والعياذ بالله، الردة تحبط الأعمال. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقالوا الصحبة تبطل بالردة، عارفين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لمن رآه وآمن به وبقي على إيمانه، وبقي على إيه؟ على إيمانه حتى مات. فإذا رآه وآمن به ثم ارتد كهؤلاء العرنيين الذين سكنوا المدينة ثم لم يوافقهم هواؤها فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. والحديث في صحيح البخاري، فشربوا وصحوا ثم ارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. هؤلاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم من قتلهم، لأنهم ارتدوا فبطلت صحبتهم. إيه؟ حد الحرابة؟ حد الحرابة عرفهم عليهم هو مثل بهم. مثل بهم، لم يقم عليهم حد الحرابة، لعله لم يكن قد نزل بعد. هؤلاء أشد من الحرابة أصلهم، ذو مرتدين. الحرابة مسلم، الحرابة مسلم، لكن هؤلاء ارتدوا. ده هؤلاء قتلوا وسملت أعينهم، ونزل بعدها تحريم المثلة فنسخت المثلة. طيب، مما هي شروط النية يا كرام، مما يرتبط بقضية النية ما قاله العلماء وما ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نية المرء خير من عمله. نية المرء خير من إيه؟ من عمله. قيل في تفسير هذا الحديث إن المؤمن يخلد في الجنة، نعم يخلد في الجنة وإن أطاع الله تعالى مدة حياته فقط. لأن نيته لو بقي أنه لو بقي أبدا لاستمر على الإيمان، لأن نيته أنه لو بقي أبدا لاستمر على الإيمان، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة. طيب نكمل. كما أن الكافر يخلد في النار وإن لم يعص الله، إلا في مدة حياته فقط، لأن نيته الكفر ما عاش، لأن نيته الكفر ما عاش. يعني إنه المؤمن يخلد في الجنة رغم أنه أطاع الله مدة حياته فقط اللي هي من بعد سن التكليف لحد ما مات على سن 70 مثلا، يعني 55 سنة، ويخلد في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا بسبب النية الصالحة التي كان عليها في هذه المدة القصيرة، لأنه كان ينوي أنه لو عاش ما عاش فسيبقى على الإيمان. والآخر الكافر رغم أنه كفر في مدة قليلة جدا بالنسبة للحياة الأبدية، إلا أنه يخلد في النار لأن نيته أنه لو عاش ما عاش سيبقى على كفره، فلذلك يخلد في النار. وهذا من بعض معاني الحديث: نية المرء خير من عمله. مش اللي ارتد في آخر حياته بعد ما عاش طائع مطيع مدة 50 سنة وبعدين ارتد في آخر سنة ومات، إذا بيخلد في النار ليه؟ لأنه لما رجع عن الإسلام ونوى الكفر نوى الاستمرار على ذلك، نوى الاستمرار على ذلك. كذلك الكافر لو مات في آخر حياته مسلما، ها، لو مات في آخر حياته فقد نوى الاستمرار على الإيمان. هذا من بركات النية. إذا الموت هو الفانشر، الختام. ما احنا قلنا عمي لو عاش ما عاش، يعني هو نوى لو عاش ما عاش، فهل هو مات على ايه؟ مات على الايمان، يبقى قدم له بالايمان. طيب بعد ذلك عندنا مسألة مهمة: المقصود الاهم من النية. المقصود الاهم، المقصود الأهم من النية، يعني ما المقصود من النية، أو ما فائدة النية، أو ما هي الأهمية، أهمية النية، كله بمعنى واحد. فائدة النية قبل ما تكتبه وبعدين هنكتب. فائدة النية تحقيق واحد من أمرين: لتمييز العادة عن العبادة، هذا واحد. الأمر الثاني: تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. إزاي؟ الأول تمييز العادة عن الإيه؟ عن العبادة. فلما واحد يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس، ده ممكن النيات فيها مختلفة. واحد بيعمل رجيم، واحد مضرب عن الطعام متظلم، واحد مش لاقي أكل، واحد ناوي صوم، واحد ناوي صوم، واحد بيبر بيمينه لانه حلف ما هو اكل النهارده. فالنيات مختلفه، فيبقى ده تمييز العاده عن العباده. كلهم ممسكين زي بعض تماما، بس كل واحد له نيه مختلفه، فيبقى النيات هي التي ميزت العادات عن الايه؟ عن العبادات. كذلك طب اخلصها وبعدين. طيب الامر الثاني اللي هو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، كما يقول الاخ الفاضل: واحد صلى 4 ركعات، ممكن ال4 ركعات دول يكونوا قضاء مما عليه، ممكن يكونوا نافلة، ممكن يكونوا فريضة، ممكن يكون نذر واجب الوفاء. فلا تمييز بينهم، صفة الركعات 4 متشابهة. ايه اللي يميز دي عن دي؟ ان واحد صبح صايم، صايم ليه؟ ما زميله الثاني صايم، بس ده صايم لان النهاردة الاثنين، والثاني صايم لانه كان عليه يوم قضاء من رمضان، والثالث صايم زيهم تماما لكنه نزل واجب، والرابع صايم كفارة يمين او كفارة غيره، كلهم صايمين لكن النية هي اللي بتميز. يبقى ملخص الكلام ده ان فائدة النية تتحقق في واحد من امرين، اما تمييز العادات عن العبادات، واما تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. طيب نكتب الكلام ده هو، وبعدين لو اي حد ليه واحد، تمييز العبادات من العادات. اثنين، تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، اي تمييز الفرض عن الواجب عن النفل. امثله، واحد الوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة. اثنين، الامساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي، أو لعدم الحاجة إليه، وقد يكون صوما فيحتاج نية تخصيصه، اللي هو إذا كان صوم هيحتاج نية تخصيص، عشان كده قالوا النية في الصوم لازمة. إذا كان صوم هيحتاج نخصص الصوم إيه؟ إن كان للحمية أو للتداوي خلاص دعابة، أما إن قصدنا بالإمساك عن المفطرات صوم، يبقى ما يكفيش نية الصوم بس، ده لازم تخصيص هذا الإيه؟ الصوم، يحتاج نية تخصيصه بنحو نذر أو كفارة أو قضاء. ثلاثة، الجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون للاعتكاف وقد يكون هروبا من ظالم ونحو ذلك. أربعة، دفع المال للغير، دفع المال للغير قد يكون هبة أو صلة وقد يكون قربة كالتأليف، قربة بالقاف كالتأليف، تأليف القلوب يعني، والصدقة يعني صدقة التطوع والزكاة المفروضة والكفارة، ولا يتميز شيء من ذلك إلا بالنية، ولا يتميز شيء من ذلك إلا بالنية. خمسة، التيمم قد يكون عن الحدث الأصغر، وقد يكون عن الحدث الأكبر، وصورته واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، ستة، الذبح قد يكون بقصد الأكل، وقد يكون وفاء بنذر، وقد يكون قربة أخرى كالأضحية أو العقيقة. نعم، ونحو ذلك، قد يكون بقصد البيع، فلا تمييز إلا بالنية. طيب، المسائل، من المسائل الفقهية، نعم، بالنسبة للأفعال الأخروية التي تقع عبادات، الوضوء بالنية سواء كان الإنسان محدثا أو غير محدث، كالوضوء على الوضوء بالنية يقع عبادة، عند الحنفية إذا توضأ يعني غسل أعضاء الوضوء ولم يكن وقت الغسل ينوي الوضوء، وإنما يقصد تنظيف أعضائه أو تبريد جلده، ما كانش الوضوء في نيته البتة، فهل فعله هذا يمكن يدخل به في الصلاة؟ عند الحنفية قالوا نعم، لكن هذا الوضوء ليس عبادة، لا يثاب عليه، لكنه مفتاح للصلاة. تفضل. ده سؤال آخر مش كده؟ الدليل على القاعدة لا يكون دليلا على كل فروعها إلا بواسطتها، يعني لما حد خبط للسيارة فده أتلف السيارة، لكن ما هوش داخل مباشرة في الحديث لا ضرر ولا ضرار. فلما نيجي نقول له عليك الضمان إيه؟ فنقول له لأن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار قاعدة مأخوذة من الحديث، فهو حديث وهو قاعدة. القاعدة تشمل فروع كثيرة، بعضها بعض فروع القاعدة عليه دليل مباشر من قرآن أو سنة، وبعضه عليه الدليل بس غير مباشر. فميزة القاعدة الفقهية إن ينضوي تحتها كثير من الفروع التي ربما لم تحدث وقد تحدث في المستقبل. لأجل هذا اختلفوا في قضية هل القاعدة الفقهية نفسها دليل ولا ليست دليل. فالراجح عندي أنها ليست دليل، لكن يستأنس بها مع الدليل ويستعين بها الفقيه على معرفة أحكام المسائل المستجدة، إنما هي مش مستقلة، مش دليل مستقل لوحده. اللي جاء متوضي وبقي على وضوءه يصلي الظهر. يعني هي نوت الوضوء بمعنى نوت رفع الحدث علشان تكون مستعدية للصلاة متى حان وقتها. النية دي نية وضوء، ويقع الوضوء عبادة إلى أن ينتهي هذا الوضوء، وتدخل به في الصلاة وتمس به المصحف وتفعل كل ما يشترط له الوضوء ما دام وقعت النية بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث. ليه؟ علشان بحب أمشي متوضي، علشان أطلع المصحف في أي وقت متى أدركتني الصلاة أصلي. فهذا رافع للحدث والفعل عبادة. طيب احنا خدنا امثله كده على يستأنس بها في معرفه احكام الفروع التي لا دليل عليها مباشر، زي القياس. انت ان كان في اللي فات ايوه في اللي فات تفضل. يعني انا عايزه اوفق بين التعارض الظاهر بين واحد اضرب على الطعام الى المات وهو متيقن او شاكك ان هما مش هيحققوا له مطالبه، والايه القرانيه اللي بتقول ولا تقتلوا انفسكم ولا تركب ايديكم الى التهلكه. هو ليس في الموضوع ليه؟ ليه؟ طب هو نيته اضرب على الطعام علشان خاطر لا مش لا لا. انا مش في كحاجه كده ليه بس هيدور هتاخدينا من موضوع القواعد الفقهيه. من المتفق عليه قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، لكن اللي يضرب علشان حاسس بظلم وعايز وغلب الظن عنده ان هذا يرفع الظلم، يعني يدفع الظلم عن نفسه بقدر المستطاع، ومن استطاع ان يرفع عنه ظلما وجب عليه، ومن استطاع وجب عليه، فالظلم الواقع علي كالظلم الواقع على اخي. فكما يجب علي أن أرفع الظلم عن نفسي قدر المستطاع ويشرع لي فيشرع لغيري أن يدفعه عني بنفس الدرجة وبنفس الحكم. طيب بس علشان من نكتب بعض ما يتفرع على قاعدة أن الأمور بمقاصدها، بعض ما يتفرع على قاعدة الأمور بمقاصدها. عنوان جانبي، عنوان جانبي. بنقول ألف، هنحط عنوان وتحت منه فروع. النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام الأفعال. كتبنا إيه؟ النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية، لا تترتب عليها أحكام شرعية، وبين قوسين كده توضيح يعني آثار عملية. أمثلة لا لا لا لا، العنوان الرئيسي اللي احنا ذكرناه ده، النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية، وبعدين أمثلة. من طلق زوجته في قلبه، أو باع بيته ولم ينطق بلسانه، لا يترتب على ذلك الحكم الباطن، لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم، لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر. اثنين، من اشترى عقارا من تحت ألف فيه واحد واثنين وثلاثة، ومن اشترى عقارا بقصد أن يوقفه يعني يجعله وقفا لله تعالى، وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما يدل على وقفه فلا يصير وقفا. بما يدل على وقفه لا يصير وقفا. ثلاثة، لو نوى غصب مال شخص، غصب مال شخص ولم يغصبه حتى حتى تلف المال في يد صاحبه. فلا ضمان على من نوى الغصب لمجرد نيته. أربعة، لو أخرج المودع الوديعة بقصد استهلاكها فلم يستهلكها وأعادها إلى مكانها فتلفت لم يضمن. المودع يعني الذي عنده وديعة، الذي عنده وديعة أخرج، خد الوديعة دي ونيته ونفسه حدثته ان هو ياخدها ينتفع بيها. طبعا لو انتفع بيها وهلكت هيضمن ولا لا؟ هيضمن، لكنه ايمانه أبى عليه وقال كده حرام ارجعها ثاني مكانها، فرجعها مكانها في البيت شايلها لصاحبها. راح الشغل وجه لقى بص دخل البيت واخدها، هل يضمنها؟ لمجرد انه كان قد نوى استهلاكها؟ لا، لان النية لم تقترن بفعل ظاهري، ومجرد النية انه نوى استهلاكها هذا لا يؤاخذ ايه؟ لا يضمن، لا يضمن. لكن خلوا بالكم، خلوا بالكم ان هذا الكلام في الاحكام الدنيوية، في الاحكام الايه؟ الدنيوية. لكن النوايا الطيبة يثاب عليها صاحبها في الآخرة وان لم يفعل فعل ظاهر، والنوايا الخبيثة يعاقب عليها صاحبها ايضا ما لم يكن خاطرا فدفعه. يعني واحد ناوي ان هو يروح يعمل جريمة وبعدين راح ما تمكنش من فعل الجريمة وندمان ان هو ما تمكنش، ده يعاقب على ذلك. لكن لو هو ذاهب في الطريق ألم به الملك وراجعه إيمانه فندم وعاد، هذا يثاب. من هم بسيئة فلم يفعلها يعني خوفا من الله تعالى كتبت له إيه؟ كتبت له حسنة. لكن نحن نتكلم في مثل هذه المسائل، الأربع مسائل اللي فاتوا، بنتكلم عن الأحكام الدنيوية. هل تطلق امرأته لمجرد ان هو راجع غضبان عليها وناوي يرمى عليها الطلاق بعد ما يدخل البيت وبعدين في الطريق كده وجد موعظة ردته الى رشده فراح السلام عليكم وطلب الغداء وقعد غدا ما اتكلمش، هل نيته دي لها تأثير في تطليق الزوجة؟ لا، لا يقع الايه؟ لا يقع الطلاق. وهكذا الأفعال أو النية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها ايه؟ أحكام شرعية. طيب نكتب البث العنوان ده هو علشان نبقى واقفين عليه. الألفاظ الصريحة باء، رقم باء، الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. وهذا أيضا في الحكم الظاهري، وهنوضح الكلام ده إن شاء الله لما ربنا يبارك. طبعا هو ده اللي هيجي بقى، هو ايه؟ هو الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية.